أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا قول الشارح فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. يقصد بذلك أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، متى ما شاء أن يتكلم فإنه يتكلم ولا يجعل لكلامه ابتداء. وأما نوع الكلام فإنه قديم، وأفراده فهي متعلقة بمشيئته، لا يجعل لذلك حد، فإنه متعلق بمشيئته. وكماله لا يجعل له أولية، ولا يقال أن أول كلامه كذا، وإنما هو متعلق بمشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول أهل الكلام لو أثبتنا الصفات استلزم ذلك تعدد القدماء؟ هذه المقولة جاءت نتيجة قولهم في أن صفات الله غير الله سبحانه. أي نعم، هذا القول باطل، وهو يرجع إلى أصل عند الفلاسفة، وهو أن الله عز وجل كما يقولون تعالى الله عن قولهم جوهر مجرد على المادة بسيط، كما ذكرنا. يعني شبهة الفلاسفة في نفي التركيب، وشبهة أهل الكلام في نفي الحدوث. فأهل الكلام كلما جاءت صفة قالوا هذه من صفات الحادث فيجب أن ينزه الله عنها، والفلاسفة كلما جاءت صفة قالوا هذا يدل على التركيب فيجب أن ينزه الله عنه. حتى صفة الخلق، فعل الخلق، يقولون يجب أن ينزه الله عنه. قالوا لأنه إذا كان الله يخلق فيلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة أخرجت الفعل، وهو منزه عن التركيب. قالوا فإذا كيف، لما سئلوا كيف وجد هذا العالم، قالوا هو ليس بخالق له، وإنما هو علة له. ولهذا يقولون كما ذكر العلماء في ذكر التوحيد وفي الإلحاد في الأسماء، قالوا من الإلحاد في الأسماء تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، سمونه علة فاعلة، يعني علة لوجود المخلوقات وليس هو خالق لها. كيف يكون علة؟ قالوا إن هذا العالم تحرك حركة عشقية، يعني لمحبة الخالق فوجد، وإلا فالله عز وجل ليس له فعل وليس له قدرة على الإيجاد، وإنما وجد العالم متشبها به. فهذه هي العلاقة بين الخالق والمخلوق عندهم، أن هذا العالم تحرك حركة عشقية متشبها بالعلة الأولى فوجد، فهو بهذا الاعتبار علة لوجود العالم. هذا غاية ما عند هؤلاء من التوحيد، ويجعلون نفي الخلق عن الله عز وجل توحيد. يعني مشرك قريش ما أنكروا أن الله خالق، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما قالوا إن الله لا يخلق، وما قالوا ننزه عن فعل الخلق، وهؤلاء يقولون هو منزه عن كل فعل، يعني لا يخلق ولا يرزق ولا يستوي ولا ينزل ولا يفعل فعلا. قالوا لأن لو أثبتنا هذه الأفعال يلزم أن تكون ذاته مركبة من الأفعال، وهو منزه عن التركيب. فرد عليهم العقلاء قالوا: نحن نرى الذوات الآن، يعني من المخلوقين زيد رجل واحد، ليس هو باثنين ولا ثلاثة ولا جمع، وإنما هو رجل واحد وله صفات كثيرة: سميع، بصير، متكلم، متحرك، يغضب ويرضى، يحب ويكره. فهذه صفات قائمة بذات واحدة، فتعدد الصفات لا يلزم تعدد الذوات، وإنما كل ذات لها صفات تميزها، لو لم يكن إلا الوجود. ثم هناك صفات، هذه الصفات مميزة لهذه الذات عن تلك. فهؤلاء يأتون بما فيه مكابرة للعقول، فتعدد الأفعال وتعدد الصفات لا يلزم أن يكون تعدد الصفات لا يلزم أن يدل على تعدد الذوات، بل تعدد الذوات هو أن توجد ذات مستقلة مباينة للذات الأخرى، هذه ذات مستقلة. أما أن يوجد يعني موصوف بصفة العلم والسمع والبصر، لا يفهم من هذا الآن أن هذا تعدد للذوات، عندما يأتي رجل يريد أن يتقدم يعني لخطبة يعني ابنة رجل فيسأل من يعرفه فيقول إن هو رجل عالم صالح سميع بصير، يقول أنا زوجت ابنتي لعدة رجال ولا لرجل واحد؟ زوجها لرجل واحد، وإنما هذه صفات هذا الزوج، ولا يقول عاقل إن هذا الرجل زوج ابنته لعشرة من الرجال لأن هذا الزوج في عشر صفات، هذا ما يقول به عاقل. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: من أول من قال بالتسلسل من أهل الكلام؟ أنا ما يحضرني من أول من قال به، ولكن هذه مسألة أصل البحث فيها مبناه على أفعال الله وعلى صفات الله، وهل لها أولية أو لا. والعلماء فرقوا بين أمرين، بين الفعل والمفعول، فأفعال الله لا يجعل لها حد لأن له الكمال المطلق، وأما مفعولاته كما ذكر الشارح نسب هذا القول لأهل السنة، ولكن أنا أرى أن لو خالف من خالف في هذا القول لا يترتب عليه فساد اعتقاد إذا أقر بأن الله يفعل وأنه فعال لما يريد وأنه الأول الذي ليس قبله شيء وأنه كان الله ولا شيء غيره، ثم قال أنه متى ما شاء أن يخلق يخلق وفعله متعلق بمشيئته، هذا هو المطلوب في الاعتقاد. لكن هل يلزم وجود يعني مفعولات يعني في الأزل؟ هذا البحث الذي وجد فيه الخلاف وتشعبت يعني الآراء فيه بسبب الاشتباه الذي وقع للناس في هذا اللفظ وفي التسلسل في الماضي وفي المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة فيها لو تعيدون كلام المصنف كذا وكلام المصنف بمجموعها تقريبا الدرس كله، ما هناك يعني داعي، وأنا سبقا ذكرت يعني أبسطت المسألة، يعني الواجب أن يعتقد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء الذي دلت عليه النصوص، وأن المخلوقات ليست مصاحبة لخالقها بل هو الذي الأول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق، كان الله ولا شيء غيره، وأن الله فعال لما يريد، وأنه لم يكتسب شيئا من صفات الكمال بعد خلقه وإنما هو مستحق لذلك. بعد ذلك هل يلزم أن يقال هناك مفعولات لا أول لها وأنها متسلسلة؟ وهذا التسلسل لا بد أن يجعل له حد أيضا، وهو أنه يأتي زمن ولا مخلوق، فأنا ما أرى هناك كبير يعني اختلاف في مسائل الاعتقاد في هذه المسألة إذا قررت أصل المسألة التي تكلم عنها الشارح، وما ذكره هنا هو الذي يعني المقرر عندما ذكر أنه إذا أثبت أن أفعال الله يلزم أن تكون هناك مخلوقات ممكنة، ولا يمكن أن يقال أن الفعل يستحيل عليه وأن الإمكان ممتنع، وإنما يقال هذا ممكن، لكن لا بد من التنبيه أن وجود هذه المخلوقات متعلق بإرادته، فعال لما يريد، متى ما شاء أن يخلق خلق، فلا نعطل فعله ولا نعطل إرادته بل نقول فعال لما يريد. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: ذكر المحقق في الحاشية عن الجويني أنه صرح في العقيدة النظامية وهي من أواخر مؤلفاته أنه يذهب مذهب السلف في الصفات. نعم، هذا اشتهر على الجويني ورجوعه لعقيدة أهل السنة، ولكن على كل حال إن ثبت هذا فهذا ينفعه عند الله، وأما الكلام الموجود في كتبه الذي فيه تقرير يعني هذه الأقوال المخالفة للكتاب والسنة فيجب أن يحذر منها وأن يحذر منها، وأما هو فمآله إلى الله عز وجل والله أعلم بحاله، فإن رجع إلى عقيدة أهل السنة فهذا ينفعه عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: في الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث يقول: هل المقصود بكلمات الله في الحديث كلمات الله الشرعية أم الكونية؟ جزاكم الله خيرا. الحديث هنا غير السياق، هنا لم يحدد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكلمات الله الكونية التامة وكلماته الشرعية التامة، وكلامه هو أتم الكلام، لكن في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، قال شيخ الإسلام الكلمات هنا كونية قدرية، لأن الكلمات الشرعية يتجاوزها الفجار، وأما هذه فكلمات كونية. أما الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا محتمل أنها للكلمات الكونية ومحتمل أنها للكلمات الشرعية، وليس هناك أثر في جواز الاستعاذة بكلمات الله عز وجل. يجوز الاستعاذة بكلمات الله سواء كانت كونية أو شرعية، لأن كلام الله من صفته، ويجوز الاستعاذة بالصفات. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حقيقة قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهل خالف فيها؟ جزاكم الله خيرا. اضطرب الناس في فهم كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، والصحيح أن شيخ الإسلام لا يخالف يعني قول السلف وما عليه الأئمة، ولكن فهم الناس من قوله بحوادث لا أول لها أنه ينكر القول بقدم العالم، أو أنه يقول بقول مخالف لما عليه السلف، وهذا غير صحيح، بل إن الشارع في هذا الكلام، وهذا منقول عن شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل، هذا بين عندما فرق بين الأفعال والمفعولات، وأن أفعال الله عز وجل ليس لها حد، وأن هذه المخلوقات لها أول، وأنه ما من مخلوق إلا وله أول، ليس هناك مخلوقات يعني يقال أنها ما لا نهاية لها، وإنما هذه المخلوقات لها أولية. ومن أشهر المسائل التي تكلم عنها العلماء في باب الاعتقاد يعني أول مخلوق خلقه الله عز وجل وهو العرش، وقيل القلم، والصحيح أنه العرش، فهذا يدل على أن أهل السنة يثبتون أولية للمخلوقات. وشيخ الإسلام من كبار المحققين في عقيدة أهل السنة، ولا يمكن يقول بهذا، لكن الإجمال الذي حصل هو بحوادث لا أول لها، فهذه الأولية كما قلت يعني لها حد، ولكن لما نظروا أن أفعال الله عز وجل يعني عظيمة وليس لها أولية، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا يمكن أن يحد وجوده بحد، قالوا هناك مخلوقات وممكنات لا أول لها باعتبار الأزل وبعد ذلك الزمن الطويل، إلا أنه في نهاية الأمر لهذه المخلوقات أولية، وهو أول مخلوق خلقه الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز القسم بالقرآن؟ وهذا يقول: ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ وهل يجوز القسم بالقرآن دون المصحف؟ جزاكم الله خيرا. القسم بالقرآن يجيزه بعض العلماء الذين يرون جواز القسم بالصفات، جواز القسم بالصفات. وأما القسم بالمصحف فلا يجوز، لأن المصحف فيه أوراق وفيه حبر وفيه هذا الجلد، وهذه مخلوقة، والمكتوب فيها كلام الله ليس بمخلوق، فالقسم بالمصحف لا يجوز قولا واحدا، ولو أفتى به من أفتى فإن هذا المصحف فيه ما هو مخلوق. وأما كلام الله فهو بإجماع أهل العلم ليس بمخلوق، فالقرآن هو كلام الله. وأما المصاحف، هذه المصاحف فيها القرآن وفيها أوراق وحبر، فلا يجوز القسم بالمخلوق. وأما القسم بالقرآن فإنه يجيزه من يجيز القسم بصفات الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي كيف يكون للتوحيد أثر في سعادة العبد مع وجود السياسات والفتن في هذه الأيام، حيث يقول البعض: التوحيد شيء والسياسة شيء آخر. جزاكم الله خيرا. المسلم في هذه الحياة حياته مرتبطة بالتوحيد في سياسته وفي اقتصاده وفي سائر أحواله، والسياسة إذا كان المقصود بها السياسة الشرعية فالكتاب والسنة جاء بهذه السياسة وكيفية التعامل بين المسلمين وبين غيرهم، والتعامل بين المسلمين والتعامل بين الراعي والرعية، كل ذلك بينته الكتب التي بينت السياسة الشرعية، ولشيخ الإسلام كتاب في السياسة الشرعية. وأما إذا كان المقصود بالسياسة الغربية أو الشرقية من السياسات الكافرة التي تقوم على الكذب والتلبيس والباطل، فإن هذه الأمور كلها باطلة ولا وزن لها، ولا قيمة لها، وكل ما تعارض مع الكتاب والسنة فإنه يترك وينبذ. وأما المسلم فلا شك أنه إن استقام على التوحيد فإن هذا له أثر في سياسته وفي معاملته، وهذا الأثر تجده ظاهرا في الحكام الذين استقاموا على السنة، استقاموا على التوحيد، كما هو شأن يعني حكام هذه البلاد وفقهم الله، جمعوا بين دينهم وبين عقيدتهم وبين حسن السياسة وإدارة الدولة، وأوجدوا العلاقات مع الغير التي لا تتعارض مع الشريعة. فهذا مثال يعني ظاهر حي موجود، وهو أنه يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية تعيش في هذه العصور، عصور الحضارة، تتمسك بأصولها وبعقيدتها، وتواكب يعني تطور هذه الحضارة المادية فيما يحسن وفيما يصلح، فتنبذ ما يتعارض مع دينها وعقيدتها، وتأخذ ما ينفعها في دينها، وأيضا من الأمور المباحة التي يعني وجدت. فالحمد لله يعني هذه الدولة ضربت مثالا رائعا في أن المسلم في هذه العصور التي يقول فيها بعض من يجهل حقيقة الإسلام أنه لا يمكن تطبيق الشريعة في هذه العصور، كما صرح بعض يعني المرشحين لبعض رئاسات بعض الدول العربية، قال أن الإسلام لا يمكن أن يطبق يعني في هذه العصور، لا يمكن، فهذا من جهله بالدين ومن جهله بهذه الشريعة. وما هذه الدولة إلا مثال مع إمكان تطبيق الشريعة مع مواكبة الحضارة. فهذه الدولة بحمد الله كثير الآن من الأجهزة الحكومية تعمل عن طريق الحاسوب، وتتعامل بالمعاملات الإلكترونية والأرصدة في البنوك، والمعاملات في سائر الأحوال كلها تتم عن طريق هذه التقنية المتقدمة، لكن مع مراعاة أصول الشريعة وقواعد الشريعة. فكل ما خالف الشرع فإنه يمنع. مثال ذلك يعني أضرب مثالا واضحا بينا في الآن المعاملات المتداولة عن طريق يعني ما يسمى الآن ب يعني المحلات الإلكترونية، يعني أن تكون هناك بضائع معروضة يعني عن طريق هذا الحاسوب، والناس يبيعون ويشترون. فعلماءنا فرقوا بين نوعين، بين ما يمكن أن يشترى ويؤجل ثمن البيع مثل سائر السلع، يجوز أن تشتري سيارة وترسل الثمن مؤخرا أو مقدما لا بأس، وأما الذهب والفضة فلا بد فيهما من التقابض، فلا يصلح أن تشتري ذهبا وترسل القيمة بعد ذلك. ففرق العلماء بين هذه الصورة وبين غيرها، وهذا مما يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى عظم هذا الدين، وأنه صالح لكل زمان ومكان. لكن إنما يعرف هذا أهل العلم الذين عرفوا هذه الشريعة وعرفوا اليسر الذي فيها، وأخذوا بكل ما ينفع من هذه الحضارة ثم واكبوا هذه الحضارة. وهذه السياسة قديمة أعلنها الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذا يعد سبق يعني في عقول هؤلاء الحكام، أنه قال نحن لا نرفض يعني ما لا يتعارض مع عقيدتنا من الحضارة، ولكن نرفض كل ما يتعارض مع ديننا ومع عقيدتنا. فهذا منهج، أن كل ما لا يتعارض مع ديننا نحن لا نرده ولا نرفضه ولا نحرمه، ولا ندعو الناس أن نقول لا يكون لكم أرصدة في البنوك ولا أن تتعامل عن طريق هذه يعني المحلات الإلكترونية، ولا أن تسدد الفواتير أو أن تحول الأموال إلى غيرك عن طريق هذه الحوالات الرقمية، كل ذلك جائز. لكن الذي يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة فهذه لا بد من أن يراعى فيها التقابض، تسلم السلعة ويقبض الثمن في مجلس واحد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز القسم برب المصحف؟ هذا الكلام خاطئ، لا يقال رب المصحف، وإنما يقال منزل الكتاب. قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فمعنى إنا جعلناه مفسر بقوله إنا أنزلناه، فالله أنزل القرآن، يقال ومنزل القرآن، ولا يقال رب المصحف، وإنما يقال القرآن كلام الله. وأما المصحف إذا يقصد بذلك الأوراق فلا شك أن هذه كلها مخلوقة، والله عز وجل رب المخلوقات، ولكن الموجود الآن في المصحف هو كلام الله، لا يقال رب القرآن ولا يقال رب المصحف أيضا، لأن المصحف فيه كلام الله ففيه إجماع، فالمصحف فيه ما هو مخلوق وفيه ما ليس بمخلوق، ولا يصلح أن نقول هذا المصحف مخلوق أو غير مخلوق، لا يصلح أبدا أن نقول المصحف مخلوق أو نقول ليس بمخلوق، وإنما نقول المصحف فيه كلام الله، فيه القرآن ليس بمخلوق، وفيه حبر وورق وفيه جلد وهذه مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو مثلتم لنا بأمثلة للكلمات الكونية جزاكم الله خيرا. الكلمات الكونية هو أمر الله، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره، هذا الأمر ما هو؟ أمر تكوين. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني أن يخلق شيئا، أن يقول له كن فيكون، هذا سمي أمر التكوين، وهو الذي يكون به، وكل ما أمر الله به كونا لا بد أن يقع، إذا أمر شيئا أن يكون لا بد أن يكون. وأما الأمر الشرعي فإن الله أمر بالشرع وأمر بالدين، من الناس من يستقيم على أمر الله ومنهم من يعصي، فمن استقام بإرادة الله وتوفيقه، ومن عصى فبإرادة الله وعدله فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال إن من سياسة الله كذا وكذا، أو من طريقة الله كذا وكذا جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يضاف إلى الله أفعال أو صفات لم تدل عليها الأدلة، وإنما يقال من سنن الله، سنة الله، هذا كما جاء في كتاب الله عز وجل، يقال من سنن الله ولا يقال سياسة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الفرق بين الإخبار عن الله سبحانه وعن الصفات، صفات الله جل وعلا، ويقول: هل يجوز الإخبار عنه بشيء لم يثبت في الكتاب ولا السنة، أم أن الإخبار عن الله لابد أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ نعم، قال العلماء: يجوز أن يخبر عن الله بما يدل عليه المعنى، وقالوا من في باب الأخبار أنها ليست توقيفية، يعني الخبر عن الله عز وجل ليس توقيفيا، فيجوز أن يخبر عن الله عز وجل بأمر دلت عليه النصوص، مثل من قال إنه قديم، قالوا ذات، فهذه كلها من باب الأخبار، لأن القديم دل عليه الأول، والذات أيضا دلت عليه الصفات أنها لا تقوم إلا بذات، فهذه من باب الأخبار، وباب الأخبار ليس توقيفيا، وأما الأسماء والصفات فهي توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله ولا يوصف إلا بما دل عليه النص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما القول الراجح في حكم اللحية، وهل من موعظة لصلحاء المسلمين لكونهم غير مطلقي لحاهم جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أعلم أن فيها خلافا حتى يقال راجح، ينبغي أن يحرر السؤال، السؤال عندما يكون مسألة خلافية يقال ما الراجح فيها، أما اللحية ليس فيها خلاف، ليس هناك خلاف في إعفائها ووجوب إعفائها، وإنما الحديث فيها ظاهرة وبينة، وأخبرني أحد الباحثين أن أحد الباحثين سبر الأدلة في وجوب إعفاء اللحية، يقول وجد فيها 30 حديثا تدل على وجوب إعفاء اللحية، وأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فإعفاء اللحية واجب من واجبات هذا الدين، ودل عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يجب عليه أن يستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يثبت الأمر بوجوب إعفاء اللحية يكفي أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم سمة بارزة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحية العظيمة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءته عندما يقرأ في الصلاة السرية، فسئلوا كيف تعلمون هذا، قالوا باضطراب لحيته، باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يدل على عظم هذه السنة، وأن من فعلها متأسيا مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم يعني في الإيمان. وهذه اللحية فيها فوائد عظيمة، أنا ألخصها في كلمة، أقول اللحية يعني راحة وتوفير وزينة وأجر. راحة في أن الإنسان الذي لا يحلقها مرتاح، وتوفير للمال، فهؤلاء الذين يحلقون كم بذلوا في حلقها، وزينة وأجر من الله، وحلقها بضده، يعني حلقها تعب ووزر وقبح ووزر. هذه ممكن تكون تغريدة يعني الذين يهتمون بما يسمى بالتغريدات، فكلمات موجدة في فضل اللحية وفي قبح يعني حلقها. ومعلوم الآن كل من استقام على الدين، أول ما يستقيم الشاب على الدين تجد أنه أطلق لحيته، حتى إن الناس إذا ما رأوا الشاب أطلق لحيته يعلمون أنه على خير وأنه استقام على دين الله، وإذا رأوا أنه يأخذ من لحيته علموا أنه بدأ يدب إليها التقصير إلى أن يصل الأمر إلى حلقها والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني يجمع الإنسان بين توفير ماله وراحة بدنه وبين هذه الزينة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. وفي مجتمعنا والكبار يعرفون هذا، إلى وقت قريب كان الرجل يمدح باللحية، وكان الرجل إذا امتدت يده إلى لحية غيره وأخذ منها شعرا فإنهم يغضبون غضبا شديدا، وهناك عندهم قوانين هي جاهلية صحيح، ولكنها تدل على أن الاعتداء على اللحية اعتداء على أمر عظيم. يعني أقصد بالجاهلية أنهم يوجبون أشياء بالأخذ من اللحية قد لا توافق الشرع، ولكن هذا الدليل على تعظيم هذه اللحية وعلى تعظيم هذا الأمر، حتى إن بعض العوام الذين لربما يفرطون في الصلاة، يفرطون في العبادة، تجد أنهم إذا كانوا على الفطرة يعفون لحاهم لأنهم يعلمون أنها من سمات الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل يؤاخذ الإنسان إذا ابتلع أو وجد بقايا طعام في فمه أثناء الصلاة فابتلعها؟ هل يؤاخذ على ذلك؟ وما الواجب عليه إذا وجد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تكلم فيها العلماء، وفي الحقيقة أن التنقيب عن هذه الأمور لم يدل عليها الشرع، فكل ما سكت عنه الشرع لا ينبغي أن ينقب عنه، لكن إن أمكن أن لا يبتلع فهذا أحوط، وإلا لو ابتلع شيئا بين الأسنان أو لم يشعر به لا يقال أنه يترتب عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ هناك مخلوقات خلقها الله من غير أب ولا أم، آدم عليه السلام وناقة صالح والملائكة والذبيح الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الأشياء صحيحة، أما الذبيح الله أعلم، هو ورد أنه من الجنة ولكن الله أعلم كيف خلقه الله، وأما يعني آدم واضح، وكذلك الناقة، فعلى كل حال فيه أمور ثبتت أن الله خلقها من غير أبوين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان يسكن في مدينة لا تقام فيها الجمعة، فماذا عليه أن يفعل؟ ومضى عليه سنة كاملة على هذه الحال، جزاكم الله خيرا. كيف مدينة لا تقام فيها الجمعة؟ لا يجوز لبلد مسلم إلا إذا كان في بلد كفر فيجب عليه الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين، وأما إذا كان هذا بلد مسلم ولا يقيمون الجمعة هذا خطير، وهذه من أعظم الأمور، بل إن المسلمين إذا كانوا في مكان أو في قرية يجب عليهم أن يبنوا مسجدا وأن يشهدوا هذه الصلوات في المسجد، وأن يعينوا لهم خطيبا يخطب بهم في يوم الجمعة ويقيموا هذه العبادة. نعم. أحسن الله إليك. ماذا ينقل عن أحد أهل العلم يقول: إن دية من أتلف اللحية فلم تنبت دية النفس كاملة، يقول ثم يقول: والعجب لمن يذهب إلى الحلاق ليتلف لحيته. نعم، هذه مما ذكرها يعني بعض الفقهاء، يقولون أن كل ما أزيل ولم يمكن إعادته فترتب عليه اللحية، مثل من قطع أنف رجل، يقولون كل ما كان واحد في الإنسان إذا قطع فيه الدية، وما فيه اثنان إذا قطع ففي كل واحد نصف الدية، مثل الأذنين، اللسان فيه دية، الأذنان في كل واحد نصف الدية، فبعضهم بنى على هذا اللحية، اللحية هي مكان واحد، فإذا إنسان أزالها ثم لم تنبت كالذي أتلف ما لا ينبت، لكن الكلام هذا فيه نظر، لكن الشاهد فعلا التعجب من أن هذا الأمر يترتب فيه هذا الوعيد وهذا هذه العقوبة الشرعية، ومع هذا من الناس من يسعى في إتلافها. وهذا شبيه بمن يشرب الخمر ليذهب عقله، يعني من أعجب الأمور أن يدفع المال لذهاب العقول وأن يدفع المال للمعصية، يعني هذه من أعجب الأمور، إنسان يبذل ماله ليطيع الله، أما أن يبذل ماله ليعصي الله وأن يبذل ماله ليتلف عقله، هذه من أعجب الأمور. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يرى الرفع ومنهم من لا يرى الرفع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع، وهو من أشد الناس يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر فيها واسع. نعم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم من صلى عددا من الصلوات بلا وضوء ولا يعرف كم عددها جزاكم الله خيرا؟ إذا صلى من غير وضوء يجب عليه أن يعيد السنة وأن يأخذ بالأحوط لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك جيش يظهر آخر الزمان اسمه السفياني؟ نعم، وردت أخبار عن السفياني وعن خروجه في آخر الزمان، ولكن ليس كل ما يروى في هذا صحيح، فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح، وأنا أنصح يعني طلاب العلم أن لا يسارع إلى الأحاديث التي جاءت في الفتن والملاحم، وكلما جاءت فتنة نزلوا عليها هذه النصوص، إنما تنزيل هذه النصوص يكون للعلماء. نعم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم من يطعن في الصحابة جزاكم الله خيرا؟ أعظم الخذلان أن يبتلى مسلم في هذه العصور المتأخرة أو قبلهم بالطعن في خيار الأمة، فالله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهؤلاء سادة الأولياء، فيكفي هذا خذلانا أن يكون عدوا لله وأن يكون مبارزا لله. ولهذا عرف الناس عبر التاريخ وصنفت في هذا كتب أنه ما وقع أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفلح، ثم اختلف العلماء في هل يكفر أو لا يكفر، فذكر شيخ الإسلام أنه إذا بلغ الحد بتكفيرهم كلهم أو عامتهم أو أكثرهم فإن هذا كفر، ولكن الخذلان يعني مصاحب لكل من طعن في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أذن لصلاة الفجر وأنا في البيت فصليت سنة الفجر ركعتين، وبعدما وصلت إلى قال وبعدها ذهبت إلى المسجد، فهل أصلي ركعتين قبل أن أجلس؟ نعم، إذا كنت دخلت المسجد وصليت الراتبة لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد، وأما إذا دخلت ولم تصلي الراتبة تصلي الراتبة وتجزي عن تحية المسجد.